بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 58 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تقديم بعض المعمولات على بعض. قال الناظم: وبعض معمولاته يقدم على السوى، إذ أصله التقدم، ولا اقتضى لمعدل كأول، أعطى وكالفاعل أو لخلل، يحصل في معناه بالتأخير أو تناسب، والاختصاص قد حكوا. يجوز تقديم بعض معمولات الفعل على بعض، لأن أصل ذلك المعمول التقديم على غيره، ولا مقتضى للعدول عنه كالفاعل، فإن أصله التقدم على المفعول لأنه عمدة، والمفعول الأول في باب أعطى لأنه فاعل في المعنى إذ هو آخذ، أو لأن تأخيره يورث خللا في المعنى نحو قوله تعالى: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إذ لو أخر قوله من آل فرعون فصار قال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لتوهم أنه متعلق بيكتم فلم يفهم أنه منهم، أو لتناسب كرعاية الفاصلة نحو قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، بتقديم المجرور والمفعول على الفاعل، أو للاختصاص نحو قوله تعالى: إن إلينا إيابهم، ثم قال: وقد يجي عن مصدر سواه، لنكتة يدرك من حواه، ونكتة التمييز حين حولا، فخامة تدرك حين يجتلى. قد ينوب مصدر عن مصدر آخر لنكت تدرك في محلها، فمن ذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والأصل إنباتا، وفائدته التنبيه على تحتم القدرة وسرعة نفاذ حكمها، كأن إنبات الله تعالى نفس النبات. وفائدة التمييز البيان. قال ابن الزملكاني: وله من الفخامة في الجمل ما لا يدفع، ومن محاسنه قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، الأصل واشتعل شيب الرأس، أسند الفعل إلى الرأس، وشيبا تمييز محول عن فاعل ليدل على أن الشيب قد استولى على الرأس وأخذه من جوانبه ونواحيه، ومثله قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أفاد أن الأرض صارت عيونا كلها، وأن الماء يفور من كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.